عليه ورسوله بل اولئك هم الظالمون. فقال اهل الايمان انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فان عرف الايمان اقول لكم امر الله كل ذا امر مقدم على كل امر، يعني ان احنا نبطل كل الغذاء ونبتدي نلتزم بامر الله. وكمان مش لما احنا نطلع قانون حياته وفتره وبتاع فاصل اصدر على طول القانون وبكره اعمل كده، لما انا بحب احكم الله يقول لك ايه لجنه ولجنه ولجنه ولجنه تموت ولجنه تحيا، ويبقى ده اسمه كفر ومماطله. واخد بالك؟ فاذا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. هو ده الايمان، وهو تعالى في الايمان. الله سبحانه وتعالى يامرنا ان احنا نتبرع منه، يعني قلب الذنوب يجب ان يحمل كل بغض له، لانك لو حبيتهم تحشر معه يوم القيامه. يحشر المرء مع من احب، الرسول صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب، فمن احبهم حشر معه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يواسون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه، اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم وهم المفلحون. هو لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين ان الطواغيت من الحكام وان شعوبهم سيتفرق بعضهم من بعض يوم القيامة. فالله تعالى يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم في ساحة العدل الإلهية يوم القيامة، الحكام والشعوب الأخرى اللي بيسألوا وبيأيدوا ويخشوا في التنظيمات بتاعتهم والأحزاب بتاعتهم ويشارك باللسان وباليد وبالقلب في إثبات هذا النظام الجاهلي. الله يقول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم، يرجع بعضهم إلى بعض القوم، يعني كل واحد يلقي التهم على الثاني. يقول الذين استضعفوا جماعة الآلهة اللي احنا بندعو اللي احنا منهم ثلاثة، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا للحكام إنا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لو أنتم كنا بقينا كويسين. عملتهم جهاز جهادي مخصوص اسمه جهاز مراقبة النظام الديني والحرب. والنظام الديني والحرب أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الرسول هو الدين المحارب عندهم، ودين الجاهلية هو الدين الصواب عندهم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إني أخاف أن يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نفس كلام فرعون، أنا خايف بعد أن يبدل دينهم. لأن منهم دين أكل وشرب ونوم ونعيش كالأنعام ويقول كالأنعام ونعرف كالأنعام ونزاق كالأنعام، لكن دين رب العالمين أن تكون إنسان، أن تحيا إنسان لينذر من كان حيا ويحب طبع الكافرين. وبالبلد هم يقول لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم قبلتونا وأرهبتونا من اتباع الحق ومن الالتزام بالحق. وبالبلد لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. الحكومة ترفع الشعب وإحنا مراكزكم، اشمعنى تفضل بالسؤال يقول الملتحين والمتدينين بالإسلام؟ اشمعنى أنت ما تفهمش أيوه؟ اشمعنى هو كذا وأنت ما تفهمش؟ اشمعنى في ناس مسلمة وأنت ما تفهمش؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فانظر عرف الهدى منين؟ فتروح تسأله هو عرف الهدى منين؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. ده أنتم كنتم مجرمين. أنتم اللي بتقولوا خلينا ناكل عيش، خلينا نربي عيالنا، خلينا يا عم يا عم احنا مالنا؟ انا رب الابل ولديك رب يحميني. لا رب الخالق رب الرب كلهم. يا عم يا جدع واخد بالك؟ بل كنتم قوما مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا رد في تبع الزمان على الحكومه. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استمروننا ان نكفر بالله ونجعله مهلكا مكر الليل ومكر النهار فلما يكون في الجهاز ما يزال يجيب احنا بقى ايه اللي هي تسعى فعل الصواب ويجي استاذ الجامعه يضطر للظلم بدل ما يتحاكم الى الله ورسوله يتحاكم اليه نقول له ايه نريد ان نعرف مفهوم الدين كما عرفنا مفهوم الدين افراطيا مفهوم الدين تعرف عن الطواغيت ولا تعرف عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا السواد السبيل وعلمنا ولن يهديك قال له حاضر حاضرتك مفهوم الدين اعرف احد الصحيح عرفه الاصول والدين موجود في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بل مكر الليل والنهار كما قلت قبل كده في الاربعه وعشرين ساعه اسبوعا يضيعونك الى 24 ساعه جاهز لا تحيا مسلمه ابدا تبقى فوق مع الشرق الاوسط بتسلم نفسك واخد بالك تنزل تبتدي تدور على شغلك لانه ايه عايز العيال اللي عيطوا في البيت والجوع وانت اصلا في الفضل ان الله هو الرزاق وان البعث من عند الله ما عندكش ان ماذا لا فقعد ايه تشتغل وتتعب وتتعب خلص لا هذا انا شفت ايه طبعا سلمت الباب في شركه تعبتوها شفت كام ليه طلع في جاي برضه عشان اكتر ايه الدعم ادور او ايه اخد جزء ساعتين من شغل على اساس في مصر كوره هو مصر كوره واخد بالك اخلص مصر كوره انام شويه اتفرج على فيلم الزهره اصحى الصبح اروح الشغل وهكذا تعرف ربك ولا عرفت عباده ولا عرفت دين الله والضمير اي يخرج الله لا تضر ولا تنفع الراجل يجي يصلي قدام النبي الذي يقول له صلي فانك لم تصلي يصلي ويرجع تاني يقول له صلي فانك لم تصلي يصلي تاني يجي يقول له والله يا احسن وغيرها قال لا حدد له ازاي يصلي ورد له صلوا كما رايتموني يصلي بالصلي زي ما شايف الناس يصلوا او زي المجتمع بيصلي صلوا كما رايتموني يصلي طب ازاي النبي يصلي ابقى كده دور فين يزور افتح البخاري افتح مسلم افتح كل مسجد ازاي النبي يصلي هذا الكلام صلوا كما رايتموني يصلي كما الائمه بيصلوا ظهر القران ليس معروف على ظهر القران فلما يجي واحد يصلي في علم تعتبره هذا العلم هو اللي ايه طغى وزاد وتجاوز الحد فانقلبت الموازين كيف انتم إذا كان عندكم المعروف منكرا والمنكر معروفا تتغير الأمور فيصبح السنة بدعة والبدعة سنة وبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال النساء من القبائل من كل قبيلة سنة ثلاثة بس والباقي كله غلاء أولاد صالحون قليل في ناس كثير أربع حديث رسول الله ولكن فئة قليلة وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور فولا آمن معه إلا قليل والغالبية نص عن ألف سنة إلا خمسين لم يؤمن معه إلا سبعين سلمة ألف سنة إلا خمسين وهو عمال ليلا ونهارا وسهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم يحيون من هنا ويتغضب عليهم من هنا فكيف فما آمن معه إلا قليل ومن هنا بل مكر الليل والنهار استغفرنا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب لا ينفع هذه الندامه لا تنفع الكذب النهارده قبل ايه لا ينفع هذا الندم ولا ينفع هذا هذا هو الطاغوت الاول او رقم ثلاثه بعد الشيطان والهوى الا ثلاثه الحكام طاغوت الرابع والاخير هو طاغوت العلماء الله هم العلماء ثلاثه طاغوت الله تمشي ولا ايه بالتالي قال لك ربنا بيقول كده مش احنا واخد بالك ربنا قال ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ان في الهه من المشايخ والعلماء فقال تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والذي حتى رجع ولا امروا الا ليعبدوا الها واحدا فقد انت العارف امرهم فهو القران معناه جواز الحد فليتجاوز حد يبقى اسمه ايه؟ فما هي حد الله وحد العالم؟ هذا حد العالم ان هو يبين الحق ولا يكتم الحق ولا يشتري بايات الله ثمرا قليلا يديله اثنين يقول لك اي ضربات اتصور الايمان تحت امرك ادعوه الى توبه ايدون تحت امرك اعلنها بالفئه الفلانيه تحت امرك يديني فلوس واخد بالك؟ فالله تعالى اخذ الوزاره ربنا هذا مصداق الروح الذي يموت الكتابة لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم أخذ مصداق الأمانة هذا أن لا يكون الحق إذا تغير ولا تجمع وبعضهم لا يعرف النقل إلا الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لله بالكتاب أولئك ينعمهم الله وينعمهم إلا يعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لهم يبين وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا أستغفر الله الرحيم إلا الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمرا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار يقولون في بطونهم النار إن هذا الذي يقول به لا يقولون يقول الحق إزاي يقول الحق وليس انتظر الحق يقضرون وهو الذي رب العالمين قد اتخذ الأحبار ربانهم أربانا من دون الله الأحبار بعد العلماء والربان يعني الزهاد ولاة العباد الصالحين وجيب هنا يسجدون يعني واحد عالم واضح كده طيب او راجل عالم مع النجوى من الجنه اتخذوا احبارهم وربانهم اربانا من دون الله النبي عليه الصلاه والسلام شرع هذه الايه فتبع عليه عليه بحسن وكان مضى منه ثم اسلم فرسول الله عليه الصلاه اتخذوا احبارهم وربانهم اربانا من دون الله فقال عليه انا لن نعبدهم احنا ما عبدناش المشايخ وهم ذلك هو كل عبدهم لكن الله لم يعذره لانه لم يتيقن ذلك لان الله سماه منه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله مع كونه لا يعلم انهم قد عمل هؤلاء فسماهم الله على ذلك اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله انما انه لم يعذرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود يحلون له الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعت يومهم تجلس على تشكر اياه يعني ان الجيش هو العمر كده ايه حبيبي غيره غيره الكلام ده غيره ولا لا فين الاله فين الحديث غير كده وخصوصا وانا عارفين مدام انا احبابك يعني انت عارفين الجماعه في التلفزيون اللي كلهم عارفين كل يا عم يقول كده كل يا عم يقول اي كلام هم عارفين بس اللي قال على ربنا ربنا على ربنا سلم الكلام احنا اللي بنقول عليه ربنا ربنا سبحانه وتعالى جعل رد الامر كل ما فجعل رد الامر الله ورسوله لان ولي الامر اللي هو الله تعالى يثبت الاباء ويثبت الامراء فاحنا انت يا بعض في الجنه فرجوع الى الله ورسوله لا شيء كان العلماء فرجوع الى الله ورسوله ان كنت تدعو الى الله ولا الله شخص العالم اللي هو ربنا قال كده الرسول قال كده لما نقول لا كده ايه؟ طيب ولذلك ربي عليه الصلاه والسلام قال لحد يجرح المرتبات من الشرطة ومن الكمولة بجماعة ولا لا لأن هتبقى أنت تتابع عليه من العيش تتابع أول واحد من الكمولة يبقى على كل مهاره طب يا عيلة بعد كده يقول خذ العمارة ما دام عمارة فهي عمارة يجب على الدين ولا تأخذ خذ ما هي والعمارة والجبال إذا كانت مدارة ولا عمارة أما إذا كانت رسوة وبعض الشرطة والحق أو تقول ما يرضي الطاغوت فلا تأخذوه ولستم بتأليفين رسول يحكم أن العلماء هيأخذون طب لا هيأخذون فيمنعهم من ذلك المقارقة والفقر إن كنت خير منهم والعارف بالتعبد من الدنيون ويبلغ وتلاجة مش عارف ليش عيشة الأنبياء ولا عيشة العلماء المستهدفين كأبو حنيفة وأحمد بن حنبل اللي أخذ من يموت في السجن عليهم يموت في المطبخ وأبو حنيفة دخل السجن وأخذ قال لا العلماء طبعا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا ان راح الاسلام دائره تدور مع الكتاب حيث يدور ألا وإن الكفار والكتاب سيفترقان. الحكومة هنا وربنا هنا. ربنا بيقول طب ربنا بيقول والحكومة بتضرب في عرض الخارج وماشية على هواها. ما بقول لك احنا الديمقراطية يقول تجيني واحد فقلت له لا احنا الديمقراطية واحنا ماشيين مكان ثاني عز وجل هو ربنا لا تطروني. فالتنبيه ان السلطان والكتاب سيفترقان. القرآن فالله يقول مش معناه انا فلا تفارق الكتاب انا فلا تفارق الكتاب انا وانت عليكم امراء ان اطعتموهم قاتلوكم. لا في حاجه مختلفه اجل واحد حضرتك الا انه سيكون عليكم امراء ان اطعتموهم قاتلوكم ضيع عيالكم وضيع اولادكم واخلاق اولادكم وعقر اسمه وعقر اولادكم وان اعطيتموهم قتلوكم. قالوا فما ترى الطعن يا رسول الله ايهم عدوا بيكم وكل دعوه. قال كما طمع اصحاب عيسى حملوا على الكتب ونشروا بالمنازل موت في طاعه الله خير من حياه في معصيه الله. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للمسلمين هذا حديث صحيح البخاري لما اوذوا وعذبوا في مكه يقول لهم قالوا الا تدعو لنا الا تستوصل لنا قال لهم الا من كان قبلكم كان يفتى بالمنكر فيفرغ ما بين ربه الى اسمه يكتشف المنكر تفتح خيل تهلكه والمنكر بعد استياء اطمع من الحديد اللي في صفات معناه بالدين اللي هو حال بقى ده العين العقل الحجري والعقل السلمي منفتح بقى يعني على ما يكفر ويقول لا قتل يعني بقى دي حته ولا حاجه قتل المنكر واخدت فلا ينكر هذا عن دينه قتل الطاهر ولا ينكر عن ذلك عن دينه. هذا هو نفس اللي حصل مع القاضي الرسول. القاضي الرسول عمل ايه؟ ولا كان من الولية ولا كان شيء قالوا انا امنا برب العالمين بس يا حاج اذا عليكم في ايه هو رضاكم في ايه؟ هو بيقولها كده انه ان شركتك القليلون وانه لا يعرفه هل يلقى ليه وضعه؟ هل يلقى ايه؟ لا انه كان انه كان ايه؟ هو كان مين؟ يعني الاداب لا تاخذون يعني مسلمون هم تبع ايه؟ انه كان فريق من الاداب ياخذون ايه؟ فلا يجب فلتفرد على رجل المسلم نظر الى هذه قتل اصحاب الرسول ان لا ينتهي المقول بنور عليها قريش استغنى عن الضرر كيف العالم فيها دابت الناس والسنين وتقول لك فرد خلينا كل يوم يقول لك لما بدا لا تعتقد معه في ذلك هو ليه؟ اتكلم عن الحق صلى الله عليه وسلم كتبت اليه اذا عولت القضيئه في الارض كان من كلها فكلها لمن غاب عنها ومن غاب عنها فرض لها كانت مسلها فلما انت ما كان كده قاعد ربنا قال على المسلمين اللي ما بيهاجروش لا لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا. لا لا يجوز احد يروح الا يظهروا هو انا عليه. انتوا عاملين تبقى تبعني طب تكون مضطر وبعد ما تضطر كده ولا تعمل كده لازم تحدد هويتك انت العامل مع المسلمين ولا مع المسلمين. هو ده ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا وان امرتم في الدين فعليكم الامر الا على قوم بينكم وبينهم بالدعوه. واخدت ولذلك حقق أحاديث إياه وأنه مجنون كثير أبوال وبعدين رحمة جد جنوها ومعاه العين الصغير فالست خافت على الوالد فكانت أن تتراجع فربنا سبحانه وتعالى رحمة لهذه المرأة وأراد لها أن تكون من أصحاب الجنة خلى الباب الرضيع يرفع قل لها اصبري يا أمة فإنك على الحق. هذا حديث البخاري اصبري يا أمة فإنك على الحق. فما تقول لها الوقت بعيد اتوسط جدا بالحق وربنا جبنا كده سيدات للفقر وننكر لك عرض عرض والذين تاهدوا فيها فلهم ينتهوا سبلنا وان الله لمع المحسنين فكنت احط رجلك قدام فانتقر الي شبرا تقربت اليه راحه سبب ايه؟ ولك كان يمشي اتيته مرهقا بس انت وين اللي ربك انك انت تؤتي الاخره وانك تحب الله ولا تحب الله وتكره ما يعنيه الله ياخذ بقلبك. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكل المؤمن لا تجر تكسر الاخره. سئل الامام يوسف عليه السلام معاذ الله لما تعطي ان تكفر او تشرك او نوال المسلمين معاذ الله انه ربي احسن مثواي. وبعدين يقول لهم رب السجن احب الي مما يدعونني اليه احرم منك خزائن جيل خليها وهي مفضلة عندك. اه قلت لي يا حب الذي يجب ما يكرهني اليه. لا ترجع هذا الحال. خليها وتشرد اليه. اه قلت لي يا حب الذي يجب ما يكرهني اليه. فتبقى تعالى ان تثبت وياه على هذا الايمان. نحن نطبق عليها. الدين على ربنا بالغالي. فهذا الماضي الله يعلم حيث يجعل مسالتك. فلازم تحمل لا لا تخاف. ان ربنا بالغالي هذا توحيد. غير خاف على ياهو. غير خاف على المرام. غير الاهل لا يستمر العرض ولا الناس بحق الله على ما يفتح البرامج وعايش في قلب الناس في عالم اخر فاعرف له ربا يعبده احمد ربك وهذا الحمد ينتهي منك ان الدنيا تتمسك به الا تصبر لك عن الات الله بعد اذ انزلت اليك واسال الى ربك واستقم كما قلت ومن كان معك ولا تظهر الله بما يتعملون بصير ولا تكلوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما ليس ولكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. الله بكر اربع الحديث رغب هذا لا اله الا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لما قلت هو المقابل ان احنا تنجيم من الفقر ماذا يعني ان نكره تقول العلماء يعني لا يكون تقول العلماء الثلاثة بمعنى أن من وقر صاحب بدعة فقد تعالى على هدم الإسلام. من وقر صاحب هؤلاء فقد تعالى على هدم الإسلام. كل صاحب بدعة تركت مجالسته مؤمنا كان أو كافرا مؤمنا كان أو كافرا. كل صاحب بدعة تركت مجالسته مؤمنا كان أو كافرا. ما يصدق بالضرورة إلا تكشف هذا تكشف عورة عدوه وانت كلمة الناس حتى لا يعرفوا ما يعني لهم يعني كذا الله ما هو الزلع الشيخ الفلان يا ذل انت ذلك ظل او ذلك قل بل العباية دي كل ما في جنب السنة حتى العباية اللي ما عمودها هي نفس العباية اللي ما عمودها بعد ما جنب السنة وعلى يسوم عام جنب السنة تمام؟ بس بقى ايه؟ عباية الزهرة ما تجيبش حاجة يرميها على الأرض ما بيطلعش عليها إنها بتطلع أرمال وخيالات ولكنها خيالات عظيمة بحيث لا تظن أنها الحق الموجود. فكانت قالت على طول على البحر والرعود أنهم خلقوا حلاله عميق ولو بعد واقوها انهم قالوا بسحر عميق وانهم استمر لها حتى بخير الناس يمسك عليها انها تسعى فاستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم. كل فقيها عرفت هذا كذا كلامه كان هو قال في بقى صاحب الحق يجيب الالات والتعظيم ويجدها على اهلها كلها. فلذلك بعض الناس المسلمين لما يلاقي ادله ومراه حاله فقيها لله ولا عارف عن ايه كلامه. انا حاسس ان هي ما يرد عليها قاعده عميقه تعود بفتيله فيها عميقه خاف هذه الاوضاع راحت كلها لا تقف انك انت الاعلى انت مع الحق فاوقع موسى عرى فاذا هي خير القوم لك اقع الحق ومهما كان يعمل فاريد بالله ترى الحياه. كل واحد في القرآن يحكي لرده كل واحد في الكتاب يحكي الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه الآلاف والكمال هن أم الكتاب تهمة متشائمات. قلت لك تعالى الذين في قلوبهم مرض فلا يرجو في البر ولا يرجو قبل لها الزمان لقد كان فتحت فيه يتبعون ما تشاءم منه اتباع الكتاب واتباع تأويله ولا يعلم له الله الا الله يراقبون في العلم نحن نقول آمنا به كل من عنده وما يتذكر إلا أهل الألباب. وإذا هذا المواقف من العلماء لا ينتظرون ولا يسمعون ولا يتكلمون وضعوا بعدين أمثلة زي اللي كان يضعها بالقبر إن تعالى ولا بلا يضع أعلم بدون الله أحيى اليوم اللي ما يروحش بالسلالات تحت أولى وتعتبر فهو آيات دينيا فهذا السفر كمان اللي اتفق الزيادة الدين ولكن هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون هذا هو الذي يمكن ان يكون